معي في الطريق يا عز صديق، وفي وسط الضيق بتنجدني بتنجدني لما بناديك، حالا بلاقيك مدد لي ايديك وبتسندني وبتسندني وتقول لي ها انا معك بيميني ماسكك وبرفعك، وتقول لي ها انا معك بيميني ماسكك وبرفعك، وانا راعي ليك دايما برعيك وعيني عليك كل الايام يا ابني، وانا راعي ليك دايما برعيك وعيني عليك كل الايام يا ابني. وقت الالم بتجيني اوام تعطيني سلام وتشجعني وتشجعني، بناديك ربي الاقيك جنبي تطمن قلبي وترفعني وترفعني وتقول لي ها انا معك بيميني ماسكك وبرفعك، وتقول لي ها انا معك بيميني ماسكك وبرفعك، وانا راعي ليك دايما برعيك وعيني عليك كل الايام يا ابني، وانا راعي ليك دايما برعيك وعيني عليك كل الايام يا ابني. أدعوك يا حبيب ويا أغلى نصيب، كن ليا مجيب وقت صلاتي وقت صلاتي، أرجوك تسمعني في ضعف عرفاني إلي شجعني وسط ضيقاتي وسط ضيقاتي، وتقول لي ها انا معك بيميني ماسكك وبرفعك، وتقول لي ها انا معك بيميني ماسكك وبرفعك، وانا راعي ليك دايما برعيك وعيني عليك كل الايام يا ابني، وانا راعي ليك دايما برعيك وعيني عليك كل الايام يا ابني. بيك انا غالب كل التجارب مع المصاعب، والعدو مغلوب والعدو مغلوب كل الايام، وعلى الدوام احتمي في الدم، يا مصلوب يا مصلوب، وتقول لي ها انا معك بيميني ماسكك وبرفعك، وتقول لي ها انا معك بيميني ماسكك وبرفعك، وانا لي.